إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، يرحب بحضرتكم ولقاؤنا معكم خلال هذا الدفق في منصات المواجهة اليوم السبت. الإخراج كما يعني يشير علينا الآن زميل كريم فرج، هندسة إذاعية الزميلة أماني هلال. وأماني هلال منذ فجر اليوم وهي موجودة وتواصل حتى هذه اللحظة مهمها، كل التقدير والتوفيق الزميلة أماني. من أمام الميكروفون الزميلة ميادة الفشاوي، أسعد كثيرا أن أكون مع فريق العمل هشام محفوظ. والبداية حتى لا نضيع ثانية واحدة من لقاء مواجهة، الترحيب مستمر ودائم ومتواصل لكاتبنا الكبير المحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي المرموق. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك أستاذ ميادة. طبعا ملفات كثيرة جدا، لكن إذنوا لنا أصدقاء المستمعين أن نبدأ بهذا الملف الذي نقدم من خلاله تحية تقدير لجهد بذل على مدار 5 سنوات من أجل حياة كريمة. أصدقاء المستمعين، لقاء مواجهة يتواصل معكم لكن بعد هذه الوقفة مع هذا الضم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت موجات شبكات صوت العرب والإذاعات الإقليمية إلى البرنامج العام والتلفزيون المصري لنقل زيارة السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات الخدمية في المنيا. وكل المسؤولين اللي معايا النهاردة، احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي 2 أو 2.5 ساعة. الكلام ده منذ 5-6 سنوات، كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد 4 أو 5 ساعات. وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة، اعتقد يعني بترد على اي تساؤل النهاردة هو احنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه. لكن النهاردة اعتقد ده واضح تماما لينا، القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد ان انا اوصل، معنى كده ان بقت هذه المحافظة سهل ان اي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر انها تشتغل، فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهاردة ان احنا بنزور 3 مراكز، وارجو ان احنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعت المحافظة، احنا بنزور صملوط، مغاغة، والعدوة. وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة، هم بيحتلوا المراتب بعد المنيا وملاوي. المنيا وملاوي هو أكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط، وبقية المراكز بتيجي في مراحل أخرى. وبالتالي احنا بنتكلم على مراكز طبيعية، أو مراكز يعني ليست لها الأهمية الكبرى اللي كانت موجودة في المراكز الكبيرة اللي تعتبر زي عواصم المحافظات والكلام. لكن اللافت للنظر إذا كنا واخدين بالنا حجم المشروعات التنموية اللي الدولة نفذتها على في الـ3 مراكز دول. أنا حبدأ بمركز أول يعني وسبة فينا، وكانت هي مستشفى صملوط. مستشفى صملوط يمكن من أكتر من 3 سنين كان في زيارة ليها تفقد قبل ما كانت تتفتح، زي العدوى دلوقتي بالظبط. الحمد لله النهاردة أكيد حضراتكم شفتوا بتشتغل بطاقة بكامل طاقتها، تستقبل كل المواطنين. الأهم بقت بتقدم خدمات ما كانتش النهاردة كانت متاحة جوه محافظة المنيا، خدمات متقدمة، عمليات جراحية بقت بتتعمل، عمليات بتصل إلى أورام سرطانية، خدمات في معالجة حاجات كثيرة جدا متقدمة لأهالينا. كان المواطن قبل كده بيضطر أنه يسافر عشان يتلقى هذه الخدمة، فده طبعا جزء مهم جدا من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري اللي بيتقال دايما احنا فين العنصر البشري وفين الصحة والتعليم. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين مستشفى العدوى ايضا النهاردة بتخلص، وإن شاء الله الشهر الجاي هتكون دخلت التشغيل التجريبي مع كل المنظومة اللي موجودة في المنيا. والمنيا النهاردة اللي هي بتتكلم على 6.5 مليون نسمة، هي واحدة من المحافظات إن شاء الله اللي هتدخل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وهتبقى من أكبر المحافظات، لأن كده بندخل في المحافظات ذات الوزن الثقيل. 6.5 مليون نسمة هيدخلوا منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا إن شاء الله. فبنطمن على البنية الأساسية اللي موجودة. سمعت الشرح مسؤولين وزارة الصحة اللي بيأكدوا حجم التطوير اللي بيتم، مش فقط على المستشفيات ولكن على وحدات الرعاية الصحية، على يعني حضراتكم إذا كنتوا خدتوا بالكم وإحنا ماشيين أنا بلتفت بشوف تطوير نقط الإسعاف والعربيات الإسعاف اللي موجودة، المطافي، كل الحاجات دي والخدمات اللي بقت بتصل للمواطن في أقاصي يعني المناطق الريفية والمناطق اللي كنا بنقول عليها مناطق يعني في أطراف المدن وبعيدا عن يعني دايما كان بيقول نظر الدولة والمسؤولين. لا الحمد لله النهاردة بالتأكيد ما زلنا نحتاج كتير، وده يمكن حيرجعني بعد كده إلى الرد، الدولة ليه بتعمل كل الشغل ده. الجزء الثاني هو اللي احنا شفناه مع بعض في مركز مغاغة، محطة الصرف الصحي يعني هناك في القرية برطبات، والقرية دي خلينا نتكلم بس، المحطة دي بتخدم 300,000 نسمة في 17 قرية ما كانش عندهم صرف صحي قبل كده. النهاردة بس أنا حدي لحضراتكم رقم عشان تبقى بوضوح، في 2014 كان حجم تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10%، 10% فقط. الدولة اشتغلت قبل حياة كريمة، ضعفنا الرقم ده بقينا 20%. إنما اللي احنا زي إذا كنت حركم ركزتوا معايا، مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من حياة كريمة، هتخلص كل مشروعات الصرف الصحي بتاعت حياة كريمة بنهاية شهر 3 القادم، هترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، من 10% ل60% في 10 سنوات. يعني أنا بس بتوقف عند هذه الأرقام، وإن شاء الله مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من حياة كريمة المنيا هتكون متغطية بنسبة 100% صرف صحي. أنا بقف هنا لأن كل ده حجم استثمار وإنفاق قامت بيه الدولة. وتانيا بقولها، دي مش بنية أساسية، ده بنية إنسان. لما اتكلم على صحة بني آدم، لما اتكلم على خدمة صرف صحي كانت بتؤثر مرة أخرى على حياته وصحته. حتى شبكة الطرق إنها بتخليه بدل ما كان بيضيع في اليوم الواحد 4 و5 ساعات في مشوار، بقى النهاردة بتختصرها له للنصف. كل ده بناء إنسان مصري. أنا بقول هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصل له بصورة مباشرة. احنا يمكن بعد هذا المؤتمر هننتقل لمحطة مياه الشرب برضو هنا المركز العدوى، وحنشوف قد ايه هو بيخدم حجم هائل من المواطنين اللي كانوا بيعتمدوا على يعني مصادر اخرى للمياه ممكن تكون كانت غير كافية، او ان احنا بنقول لا عايزينها تبقى احسن من كده. الاهم النهاردة انا بس هتوقف، احنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت، حولناهم كلهم إلى صرف ثنائي مطور أو ثلاثي. فالنهاردة بقيت قادر أستخدم المية بتاعتهم علشان إنها تستخدم، لأنها كانت بتنزل في المصارف، والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل، عشان نضمن برضو نقاء المية بقدر الإمكان. كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية. هل مازال هناك تحديات؟ بالتأكيد مازال هناك تحديات، وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز اللي النهاردة بتقول طب اشمعنا احنا ما عندناش ليه صرف صحي وشبكات الطرق المحلية بتاعتنا ما اتطورتش. انا بقول هذا الكلام لان الدولة في سبيل الكلام ده عملت استثمارات ضخمة، وما كانش عندنا بديل غير ان احنا نعمل هذا الموضوع ونتحمل، وان احنا ممكن يبقى ده بيؤثر بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الانفاق، ولكن ده اللي الدولة كانت محتاجة، لان من غير هذا الكلام ما كانش كل هذه المشروعات هتتعمل والمواطن ما يحصلش على هذه الخدمات. انا بقول ده لان دايما بنتابع كل ما يثار على الوسائل التواصل الاجتماعي وبيتقال طب الدولة كان مفروض تركز على الإنسان. المشروعات اللي أنا اتكلمت عليها النهاردة هو الإنسان المصري والتركيز على الإنسان المصري، حتى لو كانت الظاهر إنها مشروعات بنية أساسية ولكن هي في الأساس بتستهدف بناء الإنسان المصري. أنا بأكد لهذا الموضوع لأن مرة أخرى عايز أختم، لأن طبعا بتابع طبعا ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت امبارح في موضوع الوقود، وخليني أذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية، احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم مدى ما تتحملوا وتحملته الدولة من أعباء على نتيجة لزيادات أسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود، واللي احنا تحملناه بصورة إضافية عشان ندبر موارد إضافية عشان نضمن عدم قطع الكهرباء مرة أخرى. واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الاسعار من هنا لغاية نهاية 25، فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع. لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي انا عايز اكد عليها، وده كانت بالتنسيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك، ان احنا اتفقنا مع الزيادة اللي حصلت امبارح ان احنا مش هيحصل زيادة اخرى لمدة 6 أشهر القادمة، ودي علشان نعمل نوع من الثبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفترة الجاية. الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل 80 دولار، طب النهاردة السعر 73، يبقى معنى كده ان لدينا فرصة اذا استقرت الاسعار في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73-74، يبقى عندي فرصة كدولة ان انا ما زودش الاسعار بالصورة اللي انا كنت حاططها كخطة من هنا لغاية اخر 25. اللي انا عايز اكد عليه مرة اخرى، احنا نعي تماما مدى يعني هذا الموضوع بيبقى مؤلم والناس بتشتكي منه، وانا تاني بقولها يعني ما فيش حكومة بتتمنى انها ترفع الاسعار، ولكن احنا بنبقى عارفين المنظومة وعارفين قد ايه احنا متحملين وحجم العبء الشديد جدا المالي اللي موجود على الدولة وعلى الحكومة، وازاي ان احنا بنحاول يعني بصورة او باخرى نمرر الجزء اليسير على المواطن، واحنا كدولة نتحمل وما زلنا بنتحمل الجزء الاكبر من هذا الموضوع. انا بأكد على حضراتكم هذا التوجه لان ده اللي احنا مش هنغيره كمبدأ، ان احنا بقدر الامكان الشرائح الدنيا من المواطنين نبقى احنا اللي بنشيل عنها العبء، حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء في خدمات اي خدمات اخرى، دايما الشرائح اللي هي بتمثل الفئات المحدودة او الفئات المتوسطة هنكون بتراعى ويظل الدعم موجود حتى بعد ما نوصل لعملية التوازن. انا بأكد هذا الموضوع لان ما عندناش بديل اخر لهذا الكلام، ويمكن هنشوف مع بعض المؤتمر الجاي باذن الله يوم الاربعاء معالي وزير البترول هيشرح لحضراتكم بالتفصيل هذا الموضوع وازاي ان احنا بنتحرك عشان استعاده عافيه هذا القطاع المهم من الدوله. شكرا، انا بشكر حضراتكم جميعا، شكرا. دار إذاعة بالقاهرة، وقد نقلنا لكم كلمة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح للمشروعات الخدمية بمحافظة المنيا. طبعا هذه الدقائق مع دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في عروس الصعيد محافظة المنيا تؤكد أنه الجهد الذي بذل من أجل حياة كريمة، ونحن نستقبل هذا العيد الخامس لهذه المبادرة الرئاسية. الأمر يؤكد بالفعل أن المواطن المصري حضرة المواطن المصري لا يزال على أهبة الاستعداد لكي يكون شريكا فاعلا في معركة التحديات. أستاذ أحمد، قبل أن نقرأ موجز أنباء الواحدة والنصف، يعني تعليق في نصف دقيقة ثم نواصل الحوار بعد الموجز. هو حياة كريمة، كل سنة حضرتك طيبين وكل اللي يشتغل فيها طيب. يعني للأمانة الشديدة يعني، وأعتقد بس برضو مش هيحس بحياة كريمة إلا اللي راحت له واستفاد منها بشكل مباشر. نعم، لانه يعني هقول لحضرتك الارقام بعد الموجز، لكن لما يبقى في مشروع على كوكب الارض المستفيد منه او بيتعامل مباشره مع 60 مليون مواطن، يبقى لازم نقف ونتكلم في التفاصيل. نعم. لأنه أنت ودي دي القصة كلها باختصار يعني. أنت كنت قبل كده الريف المصري محدود، ابتدى يحصل توسع فيه وامتدادات عمرانية، الخدمات ثابتة أو بتقل، الخدمات والإمكانيات اللي بتوفرها الدولة ثابتة أو بتقل في حين المساحة بتزيد والسكان بيزيدوا. لا. وبالتالي المطالب بتزيد. من هنا حصلت الأزمة، واكتشفنا أنه في ناس كتير ما عندهاش خدمات تعيش بها وتعيش عليها، وعشان كده كانت المعايير أنه القرى الأكثر فقرا من 70%، ثم الأكثر فقرا من 50%، ثم الأكثر فقرا من 30%. اكتشفنا أن في قرى أكثر فقرا من 90%. يعني الحويطات على شقة القيل في أسيوط، على كفر عشيرة في أسوان، قرى أكثر من 90% فار. فتخيل أكثر من 90% فار للسكان، طب إيه الموجود عشان يعيشوا عليه؟ فكان الريف المصري فيه مشكلة كبيرة جدا. جاءت حياة كريمة تداوي هذه الألام والجراح وتحط حلول عاجلة وناجزة لملايين المصريين. ولا تزال الإنجازات، ومنذ لحظات كنا مع بعض منها في محافظة المنيا. المنيا نموذج صارخ لأنه الظلم كتير، وهقول لحضرتك بعد اللي مضى إن شاء الله. إن شاء الله نواصل هذا الحوار في لقاء مواجهة اليوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بعد وقفة مع جديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الرئيس السيسي يؤكد خلال اللقاء على أهمية وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما في مسار وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات. رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية باعتبارها على رأس أولويات الدولة. استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 91 آخرين في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الأطقم الطبية بغزة تحذر من توقف الخدمة بمستشفيات الشمال في ظل القصف الإسرائيلي المستمر. إسرائيل تعلن رفع حالة التأهب في كل المباني والوزارات بعد استهداف منزل نتنياهو في قصرية. حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل برشقات صاروخية. الجيش الروسي يفرض سيطرته على الجزر الواقعة في دلتا نهر دنابرو بمقاطعة خيرسون. الأكاديمية المصرية للفنون في روما تفتتح موسمها الثقافي والفني الجديد بحضور سفير مصر في إيطاليا بسام راضي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر. دايما عظيمة يا مصر، وهذه العظمة بتماسكنا جميعا، والمزيد من الصبر وتقدير الظروف والتحديات التي تواجهنا. الموجز الذي قرأته زميلة العزيزة ميادة فشاوي يعني طوفت بنا في الداخل وفي الخارج، ويعني يبدو أن احنا لابد برضو بعد وقفتنا مع التطواف في الداخل وهذا الإنجاز على أرض مصر والتصريحات المهمة لدولة رئيس الوزراء، لازم نروح نشوف يعني حكاية منزل نتنياهو الذي حدث هناك وأين نتنياهو الآن. لكن من الواجب علينا أن نقف ماليا أمام تصريحات دولة رئيس الوزراء. دكتور مدبولي، دكتور مدبولي، أستاذ أحمد اتكلم عن أنه مجلس الوزراء بيأكد دايما حرصه للحكومة على متابعة تنفيذ مشروعات والتحسين وتطوير جودة الخدمة الطبية باعتباري على رأس أولويات الدولة، والنهاردة هو في المنيا بيتحدث عن هذا الأمر، وبيتحدث أيضا عن خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات اللي بتصب أيضا في صحة المواطن. هي بيقول أنه هو ليست فقط اهتمام بالمعمار، ولكن هو أيضا بينعكس على صحة المواطن والاهتمام ببناء الإنسان. طيب حياة كريمة وسريعة، واتكلمنا عنها وقلنا لشيل محافظة و 172 مركز و 30,000 قرية وتابع ونجع وعزبة في مصر. لكن المنيا واحدة من أكبر محافظات مصر. يمكن الناس كتير بتعرفش أنه يعني في المساحة خامس أو سادس أكبر محافظة في مصر بعد الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان. تيجي المنيا على طول 32,000 كيلو 279 كيلو متر، يعني أكبر من سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية. 10 مدن كل الناس تعرف أغلبهم، يعني صمالوط ومغاغة وأبو رأس ومطاي ودير مواس وملوي والعدوة، وأضيفت بعد كده المنيا الجديدة، فبقى عندنا 10 مدن وتسع مراكز، لأن المنيا الجديدة ملهاش مركز. 6.5 مليون عدد سكان، يعني لغاية يونيو اللي فات كان 6 مليون، في حدود 483,000 مواطن. يعني تعداد سكان بعض الدول مرتين ثلاثة، يعني ضخم، يعني ما هوش قليل. من أكبر محافظات مصر والصعيد تحديدا. لكن كانت نسبة الفقر دكتور وأستاذة ميادة كانت عالية جدا، خدمات قليلة، بطالة كتير. النهاردة منيا والحمد لله شوف نصيبها من المشروعات الكبيرة. أولا نصيب الأسد في المشروع 1.5 مليون فدان، يعني إذا قلنا المنيا 40% لوحديها، يعني المنيا دي 40% من المشروع كله، مش هنبقى بنبالغ. تعامل عندهم أكبر مصنع بنجر سكر في العالم، تعامل 180,000 فدان، وهو المصنع تعامل جنبه 180,000 فدان بنجر زراعة، والمصنع تعامل جنبه عشان تطلع لنا 900,000 طن سكر في السنة. شوف ال 180,000 فدان، يعني لو انت حطيت يعني واحد بيشتغل في كل 5 فدادين هيبقى عندك مثلا يعني حاجة و30,000 عامل او فلاح هيشتغلوا في المصنع وما حوله من زراعات. طبعا اتعمل عندهم محور بني مزار، اتعمل عندهم محور صمالوط اللي بينقل من الشرق للغرب والعكس، ودي كانت يعني طبعا انا بجري بسرعة طبعا، لأن يعني المحاور دي بيوصل 21 كيلو طول طول المحور يعني، وعندك 40 مشروع حواليه تفرعات وأنفاق وحاجات. لكن دي كلها كانت أحلام المنيوية. اتعامل مستشفى، لسه حضرتك يا استاذ ما بتتكلم على المشروعات الصحية، اتعامل مشروعات صحية كتير، لكن أبرزها يمكن مستشفى ملوي 407 مليون جنيه تكلفة 29,000 متر. يعني الأرقام دي في المساحة وفي التكلفة ما كانش موجودة قبل كده. نعم صحيح، يعني كان مثلا ممكن المحافظة كلها تاخد هذا المبلغ في سنة من السنين. النهاردة واخدها مستشفى واحدة في أو مستشفى واحد في المنيا بهذه المساحة اللي تقترب من 30,000 متر. يعني لو رحنا أسيوط قنا أسوان محافظات الصعيد المختلفة وأيضا في وجه بحري، طبعا إنجازات أيضا على نفس القدر على نفس المستوى. ده في مستشفى مليار 176 مليون جنيه، مستشفى سواج التعليم. على فكرة كاتبنا الكبير محلل سياسي والاستراتيجي ايضا الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد رفعت، يعني انا النهارده يعني بكل التقدير احيي موضوعيه دكتور مدبولي رئيس الوزراء في انه عارف انه هناك تساؤلات كثيره جدا لدى المواطن المصري فيما يتعلق بالزياده التي حدثت امس. يعني دي نقله نوعيه في انه بالفعل في اهتمام بتساؤلات المواطن المدهشات وغلق باب المطلقات من المنصات التي تتعلق بالشائعات وتسخين الحالة الوجدانية في لحظة فارقة من تاريخ مصر والمواجهات من حولنا في كل اتجاه. بس نتمنى انه التوجيهات توصل وتجد طريقة للتطبيق، لان اولا المواطن عنده حق يتساءل، لكن الناس اللي بتستغل الإجراءات اللي زي كده لمصلحتها لازم يبقى في ضرب بيد من حديد. يعني انت عملت تعريفة اللي للسيارات اللي خالفها يبقى في إجراء حاسم، عملت رقم للبلاغات يبقى الرقم شغال والأجهزة تبعه بيرد ولا ما بيردش، نعمل تجربة يعني وهمية كده نشوف حد هيستجيب. مساندة المواطن لازم على شان الجشع في عند بعض التجار. لازم نسأل المواطن هو راكب الراجل ده مغلي عليك ولا لا، يبقى في اللجان دي موجودة في كل مكان. نعم. مش نسيب يعني ممكن المواطن رغم الظروف الصعبة ممكن في لحظة يبقى عنده تقدير للوضع الموجود فيه. ممكن يعني ناس كتير، لكن ان احنا نسيبه فريسة للجشعين هيبقى صعب. فأتمنى انه الأجهزة المختصة تتابع والأرقام تبقى مفعلة والتفتيش يبقى مشدد ويبقى في كل مكان. ما منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل، بس هي مشكلتها استاذ ميادة انه غير الشكاوى الطوارئ اللي هتكلمنا عليها مرة قبل كده اللي هي تخص الصحة او الناس اللي وقع بيوتها او الناس اللي ظرف يعني صعب جدا تايهه او حاجه غير كده، بيرد بعد اسبوعين، بترد المنظومه بعد اسبوعين. فطبعا شكاوى الزياده في التعريفه مش هتبقى مناسبه للشكاوى الحكوميه. هو في رقم خاص بالمرور، اتمنى انه يبقى مفعل، يعني المرور مسؤول عن لو شخص ركب ولقى التعريفه المرور او المحليات. نعم. المحافظات بتبقى ليها رقم برضه خاص. اعتقد يا فندم موجودين على ارض الواقع وبين المواطنين وبيأدوا. بس الجشع ده لما يلاقي رادع طبعا حد يقول له من المواطنين انا هكلم رقم كذا، اذا هو مش حاسس انه الردع موجود وانه هيتعاقب هيرفع سقف الاشياء، هيخلي كل سواق جشع ياخد باله، ويخلي كل سواق جشع كمان في النقل، لانه في ناس هتزود، ممكن تزود اسعار سلع ويقول لك اصل الاسعار لا، انت كل حاجة يعني متستفة ومترتبة، الالتزام بيها واجب وضروري، وكل الناس تحترم نفسها وتبقى ملتزمة بالتعليمات واللوائح والتوجيهات اللي اتحطت. كلمة التماسك أستاذ أحمد يعني كلمة يعني أصبحت الآن يعني يكثر تداولها على أقلامكم أنتم أصحاب الكلمة ومنابر الفكر السياسي والاجتماعي، كذلك تم تداول هذه الكلمة بتعداد ملحوظ جدا على ألسنة وأحاديث الساسة. لو حضرتك يعني توضح جدوى وأهمية تفعيل هذه الكلمة في هذه اللحظة، وإحنا شايفين العالم من حولنا شرق غرب شمال جنوب في أعلى درجات الالتهاب. ما هو ده المدخل لأي يعني انهيار بيحصل في الدول، هو عدم التماسك، وإنه الشعب بتحصل فيه خلخلة، يبقى في الرابطة بينه وبين مجتمعه مهتزة، الرابطة بينه وبين وطنه مهتزة، الرابطة بينه وبين الهوية بتبقى فيها مشكلة. للأمانة الشديدة وللأسف الشديد ولكل حاجة شديدة دكتور أستاذ ميادة، إنه الشغل على كل هذه الحاجات عندنا شغال من سنين. نعم. يعني في رغبة في خلخلة المجتمع المصري، يعني بدأت من أكثر من 50 سنة اشتغلوا على طبعا اشتغلوا قبل كده كتير، بس هو في تكثيف على هذه العلاقة اللي تربط بين يعني مش عايز استخدم مصطلح عنصري الأم، هو مصطلح النسيج الوطني بيبقى أنسب. وحاولوا في يعني فتنة بين أبناء الوطن الواحد وفشلوا، أهلي وزمالك قبلي وبحري كذا وكذا. أيوة. وبعد كده دخلوا كمان في الدين الواحد في المذاهب، ودخلوا في العرق فترة. فللأمانة كل حاجة الحمد لله بتتكسر، بس طبعا أنت بتسد باب يطلع لك باب تاني، يعني تقفل حاجة يطلع لك. هم شغالين دلوقتي على موضوع الهوية ويعني أصل الشعب المصري، ويعمل دراسات يعني ملهاش. الشعب المصري جدع قوي جدا، ملاحظ كده طبعا، يعني عنده وعي أعلى كمان، مش ممكن يعني هذا الذكاء الخارق أحسن من الأول بكثير. دي حالة بالفعل يعني تدرس، وهم على وعي كامل وشامل بطبيعة ما يحدث والاستفزازات يعني التي يعني توضع فيها القيادة السياسية، جيشنا المصري، أجهزة الشرطة في الأماكن الحساسة والحدود أيضا. فشعب مساند بهذا الوعي، علي الوعي جدا يا أستاذ أحمد، أفضل من أول بكتير جدا. نعم. الحمد لله، لكن لسه محتاجين شوية، لسه محتاجين. أنا مثلا عندي تجربة هذا الأسبوع هكتبها، لازم أسجلها، بس أنا طبعا مصور الأدلة عليها يعني وأجهزها في الوقت المناسب. أنا كتبت في عيد القوات الجوية، إحنا اللي صحفيين عارفين القصة من الأول، يعني إحنا الصحفيين عارفين أنه وكالة الأنباء الفرنسية، شوف كل وكالات الأنباء دي رويترز وإلى آخره، وكالة الأنباء الفرنسية الصحفيين عارفين أنه مشهورة بالصور. يعني لو أنت عايز صورة روح وكالة الأنباء الفرنسية، ولو أنت عايز تشغل شغل صح هات وكالة أنباء للأخبار وهات الفرنسية عشان لما تبقى صور، لما تبقى صور يبقى عندك التوثيق. فأنا خدت صورة إحدى الطائرات اللي بيمتلكها الجيش المصري، رحت منزلها احتفالا بعيد القوات الجوية، قلت الطيارة كذا. لا تتخيل، وأنا هوري لك الصور يعني هتندهش، كم اللجان الإلكترونية اللي جات تفسد فرحة المصريين بهذا البوست. وكلهم بقيوا طبعا، هم كلهم ممكن يبقوا واحد يعني انا جالي 150 200 تعليق، ممكن دول يبقوا واحد طبعا عنده كل هذا الصفحات او اثنين، بس تم يعني توجيههم عليا عشان طبعا افساد فرحه المصريين بهذا البوست وبهذه الطائره. وفي هناك الخوية. عند الناس اللي جنبنا في وحده كامله لل احنا اول ناس اتكلمنا عنها فاكر حضرتك 8200 النهارده حديث المنطقه كلها الوحده 8200 النهاردة كل العالم بيتكلم عنها. صحيح. احنا هنا من 10 سنين قايلين عنها وقلنا انشطتها وقلنا دي بتاعه المعلومات ودي بتاعه التحليل. انا اسف استاذه ميادة بس لا. عشان الاندفاع اكمل لازم تكمل فكرتك. ربنا يخليك. ودي اللي بتعمل الصفحات على الفيسبوك وعلى تويتر المضروبه باسماء مستعاره، ودي اللي بينتحلوا صفه جنسيات عربيه عشان يوقعوا الشعوب في بعض، ودي اللي بتسخر عشان تظهر الشعب المصري باعتباره صفاته اتغيرت ما هوش زي الاول، وطلعوا شتام وطلعوا متشائم وطلعوا محبط، ودي اللي بتعمل كل الفتن في المنطقه كلها، ودي بيختاروا لها افضل العناصر وبيختاروا لها ناس بتعرف تتكلم عربي كويس، وبعد كده يقسموا وبعد كده يقسموهم لهجات ومغربش بالظبط. وهي يعني فدلوقتي هي كان في صاروخ راح يضربها، وبعد كده دي المسؤوله عن كمان اغتيالات دلوقتي لان هي اللي بتوفر المعلومات، فبقت حديث المنطقه كلها الوحده 8200. فهي بالظبط زي ما حضرتك بتقول يا دكتور، هي المسؤوله عن هذه الفتن الموجودة على كل التواصل الاجتماعي. الجمهور ساب يعني ساب هذه المدخلات على صفحة حضرتك يعني يفسدوا هذا الفرق. لا أنا ما أنا ما أقول لحضرتك أنا عايز أعرف يعني بيحاولوا يقولوا إيه. أولا بيقولوا دي مش النوع ده. يعني أنا كاتب يعني إنها الميك 29 قالوا مش الميك 29، فروحت جبت لهم أصل الصورة والوكالة الأنباء الفرنسية كاتبة دي الميك 29، فابتدوا يقولوا يقولوا لا ده هو الواجهة بس بقى اللي مش عارف ايه ايا كان. فقعدوا يتكلموا ويقولوا انواع تانية، وبعد كده يقولوا دي هتعمل ايه مع الاف 35. طب ما احنا الاف 35 ما ليها حلول عندنا، يعني احنا مش عندنا هذا النوع بس احنا عندنا حلول، وفي طريقنا الى يعني الـ يعني ازاي نقدر كل ما بيبقى عندنا حاجة محتاجة تعويض عندنا خبراءنا بيقدروا فورا. مرة يا أستاذ أحمد أنا آسف مقاطعة، كان سؤال مباشر للسيد يعني قائد القوات الجوية، يعني أدى الفرصة للناس اللي عنده سؤال، فكنا وقتها يعني على وشك مناورات مصرية ودولة يعني صديقة يعني، فسألت قلت له طيب ما احنا المناورات دي من الممكن انه القوى العدائية ممكن تكتشف قوانا وتكتشف طريقتنا في المواجهة وازاي نصد وازاي نرد، فأجاب في يعني اقل من دقيقة راح رافع ملف كده قال لي انت شايف الحاجة دي، رفع ايده كده قلت له ايوة، فراح حاططها تاني قال لي شايف اللي تحتها، قلت له لا، قال لي نديرها هكذا دايما تحت أي فعل من الأفعال في أداء مسكوت عنه، والمعجزة كانت بالزبط. في 73 كفاءة المقاتل المصري وقدرته على إدارة المعارك وفق مقتضيات الحال، عنده مقدرة على الابتكار ومهارة التعديل المصالح والمرونة في التخطيط بالضبط. رغم التخطيط البارع اللي كان موجود. فأنا بس عشان أنا هقول الحتة دي ليه عشان الناس تبقى واخدة بالها تتعامل إزاي، يعني بكلم حد فقال لي طب يعني شيل البوست او اقفل التعليقات. فقلت له لا، ما انا عايز اعرف بقى الصفحات عشان تكتشف ايه ده بيقولوا ايه، لا اكتشف اسمائها، ما انا عايز بقى الاسماء تطلع لي علشان في الاخر اتخلص منها. فسبتهم شويه، وكل الصفحات اللي جت بهذه التعليقات السلبيه، ده في تعليقات يعني سخيفه كان مش عايز اقول، فكلهم بعد كده عملت السلبيين او اللي عندهم غرض، وبالناس اللي هم ما عندهمش معرفه وبيسألوا احيانا اسئله يعني حقيقية. في اختبار بعمله بس يبقى. ممكن اقول لك بعد الحلقه عشان سر المهنه بقى، عشان المجرمين اللي ممكن يبقوا بس طبعا التانيين كلهم بقى يعني حاجات سريعا كده كلهم بيبقوا حاطين صور من ناس من جنوب اسيا او شرق اسيا، وحاطين اسماء بتبقى واضح انها مش دقيقه. نعم. بس جابوا اسماء عائلات مصريه، يعني مش عايزين نقول الاسماء اللي جابوها، لكن هم عارفين العائلات المصريه الشهيره وحطناها، وكله مزيف في مزيف، لكن البوست جاب رقم قياسي يعني في تأييده من المصريين والحمد لله، واكتفينا على كده وجبنا اصطادنا يعني في حدود 150-200 صفحة، ورحنا خلينا البوست للأصدقاء بس. عاوزين ناخد فاصل لو تسمح لنا ثم نعود نشوف ليه يعني إسرائيل بتعلن رفع حالة التأهب في كل المباني والوزارات بعد استهداف منزل نتنياهو في قيصرية. تفضل اسمح لنا فندم. طبعا. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا حبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، أستاذ أحمد بنرجع مع حضرتك على سؤال دكتور هشام، وسؤال لينا كلنا النهاردة، خبر في موجز الواحدة والنصف طبعا. أيوة، إسرائيل بتعلن رفع حالة التأهب في كل المباني والوزارات بعد استهداف منزل نتنياهو في قصرية، يعني ومين اللي طبعا تطور خطير جدا ومرعب بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لأنه اللي يدخل مسيرة لغاية بيت رئيس الوزراء، سيبك من يعني عارفه ومحدده دي هنتكلم فيها دلوقتي، بس انه هذه الجرأة انه مسيرة تدخل لغاية بيت رئيس الوزراء وتضرب، والصدفة او مش حتى مش الصدفة، ممكن تبقى رسالة وخلاص، وممكن كانوا عارفين انه مش بيبات هناك دلوقتي وانه في مخبأ من مخابئ، لكن هذه الجرأة انه مسيرة ولا ترصد، او ترصد لانه كان في يعني مروحيات حاولت توقعها وما عرفتش، نعم، وتوصل وتضرب وتنفجر ومعاها ذخيرة، اللي يعمل دي يقدر يبعت نفس المسيرات بنفس الطريقة الى الكنيسة، الى مقر وزارة الدفاع، الى مقر الوزارات المختلفة، الى بيوت باقي الوزراء. فاللي عمل دي يعمل التانية، لكن احنا قدام تطور نوعي في المعركة. كان في بيان اول امبارح من حزب الله قال يعني انتظروا تطور في القتال، واحنا بنطور بالتدريج. واضح ان برضه عارفين المعركه مطوله شويه وما عندهمش مشكله في الوقت رغم يعني الخسائر نحزن عليها، لكن اللي حصل النهارده طبعا اليوم حق يعملوا هذا الطوارئ، لانه واضح انه الرادارات مش بتجيب، وانه الحرب الالكترونيه زي ما انتوا ضربتوا البيجر احنا كمان عندنا قدرات نوصل وعندنا مسيرات لا ترصد بالرادارات ولا تقدروا توقعوها. طبعا عملوها من كام يوم في المعسكر اللي ضرب، وقع 67 قتيل وجريح، وكانوا كانت برضو ضربة كبيرة لانه عارفين امتى بتعشوا وامتى بيجتمعوا وداخلين امتى بيس الضباط، وضربوا في نفس اللحظة للناس مجتمع فيه. فدي تاني واحدة ولاية جاي من لبنان يعني. من لبنان. فاذا حزب الله يمتلك مسيرات لا ترصد ولا يمكن اسقاطها قبل ما تنفذ مهامها، وفيها صواريخ كمان يعني يعني هي بتضرب صواريخ وهي كمان بعد كده اسمها مسيرات انتحارية بتدخل بجسمها في الهدف، وجسمها ده كله مليان قنابل، يعني نقلة نوعية في المواجهات. نقلة نوعية. طبعا احنا لسه يعني في بداية الحلقة قلنا الحرب الالكترونية بالكامل. يعني عايزة بس نوضح حتة، لانه لما ضربت ايران اسرائيل في ابريل وفي الضربة الاخيرة من كام يوم بيحصل ايه، بيتم الاعلان عن وقف الطيران. هو بيوقف الطيران ليه؟ لانه بيوقف الجي بي اس. جي بي اس. في قائد في اوكرانيا قال مش عارفين نعمل حاجه مع الصواريخ الروسيه لان هم شغالين بنظام ملاحه جوي غير الجي بي اس. روسيا عندها نظام ملاحي خاص بيها اسمه جلونس. جلونس يعادل الجي بي اس عند روسيا وبعض الدول بتستخدمه، امنا يعني اكثر امانا من الجي بي اس. لما جات ايران تتكلم على الضربتين بتوعها قالوا يعني اسرائيل بتوقف المطارات عشان بتوقف الجي بي اس، فعشان تعمي الصواريخ الايرانيه ما تروحش الاهداف. فايران راحت رد وقالت احنا اصلا مش بنستخدم جي بي اس ولا بنستخدم جلونس، بيستخدموا ايه ده لغز محدش عارفه. في طبعا نظام ثالث عاملاه الصين اسمه بايدو، نظام ملاحه جوي شغال في الصين لوحدها، معرفش اديته لحد تاني ولا لا. الهند ابتدت تعمل نظام خاص بيها، لكن الحرب الالكترونيه والتكنولوجيا هي اللي بتحكم الحروب كلها النهارده، واللي قادر يعمل مسيره لا تستخدم الا بطاريات كهرباء، وبالتالي الجانب الحراري اللي فيه وقود يخلي الرادار يكشفه ويشوف هو فين، ده ادينا بنتطور، هو ما عادش موجود ورايحين لانواع مختلفه وغريبه وعجيبه من التكنولوجيا. هذا يجعلنا يعني نثمن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيده خلال اللقاء في استقباله لوفد من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهورية والديمقراطية أهمية وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما في مسار وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات. حفظ الله الوطن أمين يا رب العالمين. طبعا ده جهد مصر مقدر شغال حتى من قبل 7 أكتوبر، احنا اللي حذرنا اللي بيحصل في الضفة هينفجر، وقلنا وحضرتك فاكر وحضرتك فاكرة في حي الشيخ جراح قلنا الأمور هتنفجر ومش هتستمر كده، وقلنا في اقتحام الوزراء، وقلنا حتى صحيح. كان قبل كده المتطرفين بيقتحموا، النهاردة وزراء بيقتحموا المسجد الأقصى، وقلنا الأمور هتنفجر، يا ريت كانوا سمعوا الكلام، انفجرت الامور في 7 اكتوبر. وكنت دائما من خلال هذا البرنامج تثمن النقله النوعيه في التسليح المصري. احنا التسليح الناس تطمن، احنا التكنولوجيا دي سابقنا، احنا من 2014 عاملين مجلس اعلى للامن السيبراني من 10 سنين. تمام، من 10 سنين عاملين الحكايه دي. من عزيز مستمع، نحن دائما تحت هذا الشعار تحيا مصر، تحيا مصر بجنديه وكفاءه في الاداء، نعمل بكل شرف ونبل وإخلاص، وجيشنا جيش رشيد كما تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتبنا الكبير المفكر القدير المحلل الاستراتيجي والسياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير. الله يخليك، شكرا جدا. شكرا سيدي مادة، شكرا المبتدأ شعارنا تحيا مصر في الختام. تحيا مصر. شكرا. تحيا مصر. مصر مصر دايما. شكرا لكم مستمعين، كنا معكم رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ومادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، كريم فرج في الإخراج. إلى اللقاء.